حديث هزار نحفظه باستشاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا. مين بصرمانك دارك بتشينة العردك تشتكي بتشينة، فأكل منه إنسان أو دابة، بجت مروبك جبخوت أنجي حيوانتك دوارك، إلا كان له صدقة، إلا أبوها دبوئتا حسب بخير. هندي مروبك جبخوت، هندي حيوانتك جبخوت، خذي تعالى دبو بخير نبسي بلا بخلوه بجنبت وكزحمتك تيبا نبت.